كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم؟ هذا كلام الله عز وجل. فالجواب أن نقول أما الآية الأولى فإن الله يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فالظرف هنا لألوهيته، يعني أن ألوهيته ثابتة في السماء وفي الأرض، كما تقول فلان أمير في المدينة ومكة وهو في واحدة منهما ولا فيهن كلهن؟ وش اللي فيهن كلهن؟ إمارته وسلطته، هذا أيضا ألوهيته في السماء وفي الأرض، أما هو عز وجل ففي السماء. الآية الثانية وهو الله في السماوات وفي الأرض، نقول فيها كما قلنا في التي قبلها، وهو الله أي وهو الإله الذي ألوهيته في السماوات وفي الأرض، أما هو ففي السماء، ولهذا جاءت بالجمع في السماوات، فنقول المعنى وهو الله في السماوات، يعني وهو المألوه في السماوات المألوه في الأرض، فألوهيته في السماوات وفي الأرض. وقيل المعنى وهو الله في السماوات وتقف ثم تقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي ويعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس كونه في السماء مع علوه بمانع من علمه بسركم وجهركم في الأرض. وهذا المعنى فيه شيء من الضعف، لأنه يقتضي تفكيك الآية وعدم ارتباط بعضها ببعض. والصواب الأول أن نقول الله في السماوات وفي الأرض، يعني أن ألوهيته ثابتة في السماوات وفي الأرض. نعم. هو في السماء بذاته وفي الأرض بصفاته، كيف؟ هل من حال ناس هذا؟ هذا في نظر، الصواب أن في السماء إله وفي الأرض إله، يعني ألوهيته. لهذا أيضا ما قال وهو الله وهو الذي في السماء فقط، قال إله، فالألوهية هي التي كانت في السماء وفي الأرض. لكن ما هو النظر؟ ما هو النظر؟ النظر في تشقيق الآية، ثم الآية ما أطلق، ما قيل وهو الذي في السماء فقط، قال في السماء إله، في السماء إله، يعني ما قال لو قال وهو الذي في السماء قلنا وهو الذي في السماء أي ذاته، لكن في السماء إله، يعني هو إله في السماء. لا يحمل وجهه، يعني الله في السماء وجهه، يعني ما يحمل ما لا يعل جميعا، لأنه ما هي منافات، يقول هو يتكلم وهو يعلم السر، لا لأن هي المعنيين على المعنى الثاني لازم من الوقت وقطع آخرها عن أوله، فلا تحتمل معنيين، لا تحتمل معنيين مع إجرائها مجرى واحد. الشيخ المعية التي ذكرناها، أقول المعية التي ذكرتها ما بعد وصلنا، لا يا شيخ أنا أردت عليها ثانية، قل ما تناسب حمل الآية عليها، لا ما بعد يا شيخ. طيب هو في الحلول ما يكون المعنى إلي أن يساويه لا أمين، لا يعني قد يقول إذا قلت من الله إن واقع يكون إذا كان بس إذا واقع، يعني يقتضي هذا أنه يعني ما يقتضي أن يكون في مكان أبدا، يعني وإن القراءة ذات لا يستلزم ذلك، يعني فرق بين ما يستلزم وبين ما يقتضي، يعني قد يحمل أنا أرفع الحبل إليه لنهبط لبناء الطعام أبطل إليه هذا يجب أن يجب المصدر إلى المكان الشيخ السؤال الأول أعتكف في مسجد غير جامع هل هو يخرج في أجهة الجمعة يخرج؟ إيه يخرج نعم قال إمام يخرج ولا تحسن يبكر أيضا لكن ما ينادر أعتكف خروج لا لا الشيخ شنو خرج الشيخ بابا لما قال العلو الى الخصام وزاد القهر اذا قلنا علو وزاد وعلو وصفه ان القدر والقهر ذكر له الصفه واحنا ايضا ما نقول اذا قلنا شيء علو القدر وعلو القهر كم مثلا من صفه صفتين لكن نقول علو القدر والقهر والعلم والعزه والحكمه كل الصفات ولهذا كان التقسيم بأن نقول علو ذات وعلو صفة نعم يشمل جميع المهن الشيخ نعم الشيخ بالنسبة للشرط في الاعتكاف إذا قال أنه لا شرط إلا في واجب أو يعني في فيما لا يجوز قطعه مثل العمرة والحج لأن فيه براءة من الذمة والاعتكاف غير من المندوبات فيه أصلا براءة للذمة حتى لو قطعها لا لا نرد عليه نقول إذا جاز الشرط في الواجب ففي مسلوم أولى ثم إن الاعتكاف الشرط فيه معناه أن إذا خرجت بعد الاعتكاف لأن هذا إذا خرجت وقلنا إن هذا الخروج مبطل معناه ما ينبني الثاني على الأول يعني رجل اعتكف 10 أواخر من رمضان خمس ليال وخرج خروجا يبطل الاعتكاف ثم استأنف في يوم 26 هل يقال هذا الرجل اعتكف 10 أواخر؟ لا فإذا قلنا إنه إذا اشترط الخروج لمثل هذا لا يبطل الاعتكاف نقول إنه اعتكف 10 أواخر. طيب الآن نوقف الأسئلة وأنا بقول لكم أيضا مسألتين ليلة الاثنين وليلة الأربعاء ما فيها سؤال بعد الصلاة كل أسبوع ها؟ لا بس لكن الله يجزاكم خير أنتم حريصين على العلم فيعرف الشيء من عندكم ولكنه ينكر في التطبيق العملي نعم نعم نعم تيم الحمد لله رب العالمين سبق لنا أن المؤلف رحمه الله ذكر آيات العلو وذكرنا أن العلو من صفات الله الذاتية اللازمة له سبحانه وتعالى وأنه قد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وسبق لنا من الفوائد المسلكية في هذا أن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى فوق كل شيء فإنه يعرف مقدار سلطانه وسيطرته على خلقه وحينئذ يخافه ويعظمه وإذا خاف الإنسان ربه وعظمه فإنه يتقيه ويحذر ويقوم بالواجب ويدع المحرم أما الآن فالمؤلف رحمه الله يريد أن يسوق أدلة المعية أي أدلة معية الله عز وجل أدلة معية الله لخلقه وناسب أن يقولها أن يذكرها بعد العلو لأنه قد يتراءى للإنسان أن هناك تناقضا بين كونه فوق كل شيء وكونه مع العباد فكان من المناسب جدا أن يذكر الآيات التي تثبت معية الله للخلق بعد ذكر آيات العلو معية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين إلى عامة وخاصة إلى عامة وخاصة والخاصة تنقسم